الحمد لله رب العالمين، خالق الحب والنوى، عالم السر والنجوى، مجازي من اتقاه ومعاقب من غوى. أبانا لنا الطريق وأنار لنا السبيل، وعلمنا أن أقرب طريق إليه أن نتقيه ونكون من الصادقين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أخرج آدم ولا نسلت حواء ولا أضلت الأرض ولا أقلت الأرض ولا أضلت السماء أصدق منه لسانا ولا أطهر منه جنانا. كان يعرف على ألسنة أعدائه حين عنه يسألون بالصادق الأمين، لا يكذب ولا يمين ولا يغدر ولا يخون. فصلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أروى الإمامان البخاري ومسلم فيما اتفقا عليه عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فنحن على شهر الطهر والنقاء مقبلون، وما هي إلا أيام قلائل حتى تزف إلينا البشائر ويهل علينا هلال اليمن والبركات، هلال شهر رمضان المعظم. فنحن على الأبواب ننتظر، وما هو إلا قليل حتى تفتح الأبواب وتنهمر علينا أمواج البركات والرحمات. فهل نحن على استعداد لأن ننال هذا الفوز العظيم؟ لن نستطيع أن ننال ذلك إلا إذا كنا على وفاق هذا الشهر. وشهر رمضان هو شهر الإخلاص، هو شهر إذا ما استقر بالقلوب رمض الذنوب ورمض النفاق ورمض الرياء، أي حرق كل ذلك. فما سمي رمضان رمضان إلا لأنه يرمض الذنوب ويحرق العيوب، فتخرج منه كما يخرج الذهب الإبريز إذا أدخل إلى النار، يخرج خالصا المبارك. أيها الإخوة المسلمون، أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ما هو النفاق؟ مرض عضال وداء قاتل وعيب لا يستر. النفاق مرض جد على الإسلام عندما حل بأرض المدينة، فلم تكن في مكة نابتة نفاق، لأن المكي يملك وجها صراحا كضوء النهار، إذا أحب أحب بمجامع فؤاده، وإذا أبغض ظهرت البغضاء على وجهه وعلى لسانه. لم يعرف العربي ذاك الذي يتوضأ كل يوم بشعاع الشمس، ذاك الذي يتطهر كل يوم برمال الصحراء الحارقة، لم يعرف المكي، لذلك لم ينجو النفاق إلا في المدينة، لأن بتوع المدينة كانوا قاعدين مع اليهود تعلموا منهم النفاق. أنما في مكة ما كانش في نفاق، كان أبو جهل يلقى رسول الله يقول له إني أبغضك، هكذا صريحة جلية لا التواء فيها ولا عوج. أما عندما حلت رحال رسول الله المدينة فقد وجد له، فوجد هناك من يبسم في وجهه ويبش له، ثم يسلط على رسول الله من يصعد إلى السقف ليرمي على رسول الله الحجر المميت القاتل. واحد يضحك وشه، يضحك وشه، يحبه، يصر له بحبه، ويقول اطلع يا دي يا فلان يا درمي على الرجل ده حجر من فوق عشان نخلص منه. الله، لم يجدها في مكة. نفاق نجم في المدينة، لأن هناك يهود علموهم إزاي أنهم يبقوا زي الحرباء يتلونون كل يوم بلون. النفاق مأخوذ من النافقاء، والقرآن لما بيشتق لفظ بيجيب اللفظ المناسب للمعنى. النفاق مأخوذ من النافقاء. ما النافقاء؟ النافقاء حيوان يقال له اليربوع. ما اليربوع؟ نوع من الفئران. لماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه عنده حيلة، عنده حيلة يفحر فحرين، فحر اليمادي وفحر اليمادي، يدخل من فحر من هذا الحفر من فحر دي، فإذا ما خاف خطرا منه خرج من الحفرة الأخرى. فسمي المنافق منافقا لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من الباب الآخر. يعني القرآن لما جه يختار لفظ جاب لنا أخس لفظ، النافقاء، يعني المنافق عامل زي الفأر المبعوث. يقول الجحف في الحيوان واليربوع من أخس الحيوانات خسة وأخبثها خبثا. اليربوع ده أخس الحيوانات. قال الجاحظ في الحيوان كل حيوان قصرت يداه وطالت رجلاه فهو حيوان خبيث. كل حيوان رجليه ايديه اللي قدام بقى بقصيرة ورجليه ورا طويلة يبقى حيوان خبيث. اهو القرآن لما جه يختار لفظ للنفاق اختار له انه يجيب له من الحيوان الخسيس ده. اين تجد الفئران؟ اين تجد الفئران؟ لا تجدها إلا مكومة هناك على الزبالة والوساخة وعلى الأشياء القذرة. هل وجدت فأرا اقتعد كرسيا؟ أبدا. الفأر ما تلقوش اللي هناك عند الزبالة، بيأكل في الخشب، بيأكل في الدقيق، مستخفٍ هناك، فإذا رأى النور هرب. هو ده المنافق. طب تعالى بقى نشوف الاربع خصال اللي في المنافق اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. في رواية مسلم كان منافقا خالصا. اول خصلة فيه اذا حدث كذب، والكذب خصلة ذميمة، لانك مع الكذاب ما انتش عارف، ما انتش راسي لك على حال. وإذا أردت أن تعرف ضرر الكذب عمم، كما يقول أحد الفلاسفة، إذا أردت أن تعرف سوءة أي خصلة عممها، أو حتى أو حسن أي خصلة عممها. لو عممنا الكذب كده، لو عممنا الكذب وخرجت الصبح بدري، تقول الواحد بتاع العيش جه، تقول لك جه وهو ما جاش، طلعت الصبح بدري تقول لمراتك العيال فطروا، لا ما فطروش، وكل ما تمشي تلاقي كذبة كذبة كذبة كذبة مقابلاك، هل يطيب العيش على هذا النحو؟ ده الكون كله هيتحول إلى كذبة كبيرة وإحنا عايشين في مغفلين. هو ده كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كما قالت السيدة عائشة، إذا بلغه عن أحد من أصحابه أنه كذب كذبة لم يكلم حتى يبلغه أنه أحدث لذلك توبة، حتى لو كانت كذبة صغيرة خالص، حتى لو كانت كذبة صغيرة، لابد أن نعود ألسنتنا قول الصدق. يروي ابن أبي الدنيا في كتاب الصم عن أم المؤمنين عائشة وعن أسماء بنت عمير تقول: كنت في من زف عائشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الحجرة التي زفت إليه فيها عائشة إلا قدح من لبن، ما عندوش إلا إناء فيه لبن. تقول: فأمسك الرسول بالقدح فشرب منه شربة ثم ناوله عائشة، فاستحيت الجارية، الجارية اللي عائشة كانت لسه صغيرة، فقلت لها، ستنا أسماء كانت من ضمن النساء اللي راحوا عشان يزفوا ستنا عائشة للرسول، فالرسول فيه ما عندوش اللي قدح لبن ليلة الزفاف، قدح لبن يعني ما فيش حلل ولا فيش زبيت ولا أي قدح لبن، فشرب منه شربة ثم ناوله السيدة عائشة، سيدة عائشة صغيرة عيلة، فاستحيت. تقول: فقلت للجارية: لا تردي يد رسول الله، ما ترديش يد الرسول، رسول اداك الكوب خديه واشرب. فبتقول: فأخذت القدح من يد رسول الله وشربت شربة، فلما شربت قال صلى الله عليه وسلم: ناوليه صواحبك، يعني اديه للايه اللي جايين معاك. فبتقول: فأرادت أن تناولنا القدح، فقلنا لها، يعني احنا قلنا لها: قلنا يا رسول الله والله ما نشتهيه. فقال رسول الله: لا تجمعنا جوعا وكذبا، لا تجمعنا جوعا وكذبا. فقالت استثناء أسماء بتقول: فقلت يا رسول الله، أإذا قالت الواحدة منا للشيء لا أستهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يكتب عند الله، الكذبة كذبة والكذيبة كذيبة، كل شيء بيكتب، الكذبة كذبة. يعني أنا لما أروح عند واحد، ده الرسول عايز يعودنا، تروح عند واحد يقول لك تعال الله يكون، يقول والله أنا لسه واكل، أو والله ما أنا مش عايز أكل، الله الله، وأنت أصلا جعان أو تشتهي هذا الطعام، يعد هذا كذبا؟ الرسول عايز يعلمنا إن إحنا نعود لساننا قول الصدق مهما كان الأمر، حتى لو في المزاح. يعني الواحد منا كده هو بيجي يعني خياله يشطح به وهو قاعد مع أصحابه وعايز يضحكهم، فيقوم يألف قصة خيالية، قصة ما حصلتش، عايز يضحكهم، لسانه يسحبه لذلك وعايز يقول عشان يضحك أصحابه. فماذا لو قالها؟ وماذا لو امتنع؟ لو امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذه بقصر في الجنة إذا امتنع عن الكذب ولو كان مازحا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا. يعني لو ترك الكذب هو مازح، حتى لو كان مازح، حتى لو في المزاح، تترك الكذب، ما تعالش لسانك قول الكذب أبدا، لأن الكذاب ده عامل زي التراب اللي في الصحراء، كل ما تمشي يلتمع لك كده في الصحراء، أنت هتفوت العطش، التراب يلتمع لك، تروح عشان تشرب ما تلاقيش مية، يقوم بعد شوية يلتمع لك سراب قدام شوية، السراب ده لما الشمس بتسقط على الصحراء تعمل كده إذا ما يكون في مية، تجري عشان تلاقي المية ما تلاقيش مية، كل ما تجري عشان تلاقي المية حتى تموت عطشا. وكذلك الكذاب، أنت منه على مثل السراب، أنت معاه عامل زي ما يكون على سراب بالظبط. بعضنا يظن، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أخي الكفرة كانوا يعني بيستنكفوا انهم يكذبوا. يمكن انتم تعرفوا قصة المروية في البخاري ومسلم عن سيدنا دحية الكلبي، بيقول لما كنت عند هرقل جه ابو سفيان وابو سفيان هناك وهرقل كنت رايح اودي رسالة الرسول لان الرسول كان يكاتب الامراء والملوك فلما كتب رسالة الى هرقل ابو سفيان كان هناك بظروفها كان بيتاجر هناك فهرقل قال امنكم احد يعني قريب من هذا الرجل الذي يدعي انه نبي ابو سفيان قال انا فجعله وقال للمترجم سأسأله اسئلة وكل من حوله ان كذب فقولوا كذب يقول ابو سفيان فوالله لقد كنت احوج الناس الى الكذب هيسالني عن محمد هيقول لي صادق اقول له اه هيقول لي امين يقول اه هيقول لي ما بيكذبش كويس اقول له اه هيقول لي ما بتتبعوش ليه اقول له ايه انا كنت عايز اكذب بس قلت والله من كاذب انا اكذب كذبه اللي قاعدين حواليا يعرفوا ان انا كذاب بيقول والله لو شئت لكذبت وما كذبوني ولكنني ربعت بمروءتي أن أحدث حديثا يعلم الحاضرون فيه أني كاذب ده احنا بتبقى قاعدين مع بعض وواحد منا خيال واسع ويقعد يكذب وهو عارف انه بيكذب وعارف ان اللي حواليه عارفين انه بيكذب وماشي ما بيجابش ملوش محطة الله ده الراجل كافر وبيقول والله لو كذبت هم مش هيكذبوني لان انا رجل عظيم فيهم ومع ذلك لا مروءتي ما تسمحش لي ان انا اكذب واللي حواليا عارفين ان انا بكذب فبيقول سالني اذو نسب فيكم قلت نعم هو فينا ذو نسب قال اتانا احد من ابائه ملكا قلت لا قال من يتبعه ضعفاء الناس ام اغنياؤهم قال بل ضعفاء الناس قال يزيدون ام ينقصون قال يزيدون قال له هل يرتد احد عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له قال لا قال له هل يكذب قال لا قال له هل يغدر كان في الوقت ده كان في معاهدة اسمها صلح الحديبية بين الرسول وبين بين قريش فقال لا يغدر ولكننا معه في مدة لا ندري ما يصنع فيه يقول أبو سفيان فوالله ما استطعت أن أدخل كلمة تشين محمد إلا هذه الكلمة يعني بيقول له هو عمره غدر قال لا ما غدرش بس احنا في صلح بيننا وبينه مش عارفين يمكن يغدر هو دي أقصى كلمة قدر يقولها على الرسول صلى الله عليه وسلم فبيقول بعد كده ده انه يتكلم مع الراجل فبيقول له طيب هو بينك وبينه حرب قال له اه قال له فما بال الحرب بينه وبينه عامل ايه قال له سجال يصيب منا ونصيب منه فجعل الرجل بعد ما سأله الأسئلة دي يقول له سألتك هل هو فيكم ذو نسب قلت نعم وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومهم سألتك هل كان أحد من آبائه ملكا قلت لا ولو كان أحد من آبائه ملكا لقلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك أيتبعوه ضعفاء الناس أم أغنياؤهم قلت ضعفاؤهم وهكذا أتباع الأنبياء ومن اللي بيتبع الأنبياء الضعيف اللي عايز حقه يجيله الفقير اللي عايز حقه يجيله المظلوم اللي عايز حقه يجيله إنما الغني هيتبع النبي ليه هو عنده استعداد إنه يضحي هو عنده استعداد انه يدفع جنيه يقول لك ما هي الاوضاع اللي احنا فيها كويس ما احنا اغنى الناس واحسن الناس اهو هنتبع النبي ليه فمن يتبعه قال ضعفاء الناس قال كذلك اتباع الانبياء يزيدون ام ينقصون قال قلت يزيدون وكذلك الايمان اذا خالط بشاشة القلب قلت لك هل يكذب قلت لا وكذلك الانبياء لا يكذبون قلت لك هل تقاتلونه قلت نعم الحرب سجال بيننا وبينه وكذلك الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة يبتلون ثم تكون العاقبة لهم ثم جعل يسأله وبعدين قال له إن كان ما تقوله حقا فوالله إنه لنبي هذا الزمان وما كنت أظن أن يخرج النبي من أرض العرب ووالله لو استطعت أن أخلص إليه لفعلت ولو جئته لغسلت له قدمي مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده هرقل ولو جئته لغسلت له قدمي وليملكن نبيكم ما تحت قدمي نبيكم اللي انت بتقول لي عليه ده ما بيكذبش ولا بيخون ولا بيغدر ولا الاخر يقول ابو سفيان فلما سمعت ذلك قلت لقد امر امر ابن ابي كبشه ايخافه بنو الاسفر ثم دخل الإسلام بعد ذلك في قلبي بيقول لما سمعت هرقل نفسه بيقول كده قلت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة كانوا بيقولوا على الرسول ابن أبي كبشة يشبهونه برجل من خزاعة يقال له كبشة أبو كبشة لأنه كان سبهم وعبد النجوم، فقالوا محمد عامل زي الرجل ده فسموا الرسول ابن أبي كبشة تشبيها له بالرجل الذي ترك دين العرب وعبد النجوم. فأبو سفيان بيقول يا ده موضوع محمد ده بقى كبير قوي، أكيد هرب نفسه بيخاف منه. بيقول ثم بعد بدأ بعد ذلك قلبي ينشرح للإسلام. أبى الرجل أبى أن يكذب، والرسول من صفته أنه لا يكذب ولا يغدر. بعضنا يظن أن النجاة في الكذب، لا والله النجاة عمرها ما كانت في الكذب أبدا. عود لسانك قول الصدق ومعك ربك، وإن عودت لسانك الكذب تخلت عنك يد الرحمن واحتوشتك أيض الشياطين. بيقول في مع يعني كان في قديما ثورة اسمها ثورة ابن الأشعث، عبد الرحمن ابن الأشعث. الثورة دي جامت في ظل الخلافة الأموية، فكان من ضمن اللي شاركوا فيها عامر الشعبي. المهم الثورة دي كانت جايمة على بني أمية على الحكم عشان تعيد الحكم إلى الإسلام. اللي كان قائم على أمر بغداد في هذا الوقت العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. المهم الثورة انهزمت، وجه بقى بالناس اللي كانوا قائمين على الثورة جم قدام الحجاج، فوقف عامر الشعبي. عامر الشعبي ده عالم كبير ورجل من العاملين بالكتاب والسنة، عالم عالم بمعنى عالم. فلما وقف قدام الحجاج، الحجاج يعرف عنه أنه لا يبالي ما أراق من الدماء، بيموت بيقتل على طول. فلما جه وقف قدام الحجاج قال له إيه يا شعبي، أفي كل هياج ألقاك؟ يعني كل ما تقوم علينا ثورة ألاقيك فيها؟ ولا والله لو سارت علينا، لو سار علينا ذباب الهواء ونمال الارض لسرت علينا معه. يعني لو سارت علينا النمل، لو سار علينا، ولو سار علينا الدبان هفطر معاه عليه. فالشعبي بيقول قلت ايها الامير لقد جئتك ونصحني من يحبني ان اموه عليك بما يعلم الله انه ليس بالحق. يعني جيت لك واصحابي وحبايبي يقولوا له يا اخي قول له اي حاجه، قول له انضحك عليا، قلت قول له والله دخلوني غصب عني والله. ايها الامير قدر الله ان نثور عليك، قدر الله ان نثور عليك، وكنت مع من ثار عليك، ولو اعطيت سيفا وخلي بيني وبينك لجززت رقبتك. قال له كده بالحق كده من اخر من الاخر يعني، بيقول له انا صرت معاهم والله لو سابوني انا وانت ومعايا السيف هقطع رقبتك، ولكننا لم نكن بالبرره الاتقياء ولا الفجره الاقوياء. يعني يا ريتنا كنا برر اقوياء، برر اتقياء او فجر حتى اقوياء، فنصرك الله علينا وخذلنا، فنصرك الله علينا وخذلنا، فان سطوت فبما كسبت أيدينا، وإن عفوت فبحلمك. يعني إن سطوت فده اللي قدمته إيدينا، وإن عفوت فبحلمك. فماذا قال؟ يعني قال له الكلام ده وسكت والجو اتكهرب. فماذا قال الحجاج؟ الرجل بيقول له صريح أهو، بيقول له أنا مش هكذب عليك، أنا فعلا أنا فعلا صرت عليك. لو واحد منا يقول له يحلف بقى بالأيمان المغلظة والله العظيم ما حصل، والله العظيم أنا مش عارف إزاي خدوني، والله العظيم ده ضحكوا علي، والله العظيم والله العظيم، ويدن يقول والله العظيم لحد ما يلاقي نفسه بينجيت العادي خالص. قال لا، وهو بينجيت برضه يقول والله العظيم ده أبدا. قال لا فعلا إحنا صرنا عليك وخرجنا عليه، ولو خلي بيني وبينك لجززت رقبتك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا إن إحنا ننهزم وجبت بين إيديك، إن عفوت فبها ونعمة، وإن قتلتني فبما كسبت يدي. فقال له الحجاج والله يا شعبي إني لأجد لكلامك نورا، والله لأنت أحب إلى قلبي ممن يدخل علينا وسيفه يقطر دما من دمائنا ثم يقسم ما فعل. يا شعبي اذهب فأنت آمن، ولكن تذكر أن صدقك أنجاك وأن غيرك أرداه كذبه. اذهب فقد عفونا عنك، ولكن خليك دايما فاكر كده إن اللي أنجاك الصدق بتاعك، وان غيرك كان بيدخل علينا السيف بتاعه يقطر من دمائنا اهو لسه جات ناس من اصحابنا ويحلف ويكذب ويسدد نفسه. الله قال له اعلم ذلك وعلم من وراك ان الصدق هو الذي انجاك. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر، واذا وعد اخلف. خلف العهد انك تعطي عهد وتخلف، خلف العهد هذا يجتمع مع الكذب في ان الاثنين الظاهر خلاف الباطن فيه. انت بتدي واحد عهد والله هنعمل كذا والله هنعمل كذا ثم بعد ذلك هتغدر، نهاية الغد نهاية أليمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يوعد واحد، الرسول نفسه قال صلى الله عليه وسلم قال يطوى المؤمن على كل الخلال إلا الخيانة والكذب. إذا عاهد غدر، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. خلينا في الأمانة لأن الأمانة أصبحت مضيعة بنا في هذا الوقت، والأمانة تضيعها زي الكذب وإخلاف العهد زي الكذب، الاثنين تقول حاجة وترجع فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا وعد، حتى معروف كده إنه الصادق الأمين، إذا وعد صدق. يقول ابن أبي استحماء وعدت رسول الله قبل المبعث أن أبيعه شيئا عند المكان فبعته ثم تبقى شيء فوعدته مكانا ثم نسيت، ثم كان الغد فنسيت، ثم ذهبت إليه بعد 3 أيام فوجدت الرسول في المكان الذي هو فيه، فقال فقلت له. الرسول كان لسه ما قبل البعثة، كان لسه ما نزلش عليه الوحي، فبيقول رحت بعد 3 أيام لقيت الرسول في المكان اللي هو فيه. فقلت له يا رسول الله، فقلت له يعني اعتذرت له، قلت يا محمد يعني اعذرني فقد نسيت. فقال له أنا هنا منذ 3. فقلت له لقد ظننت أنك ذهبت. قال لا، إننا إذا عاهدنا وفينا وإذا حدثنا صدقنا. هكذا كان الرسول 3 أيام. يعني الواحد منا بيوعد واحد يروح في المكان 5 دقايق يمشي، هو ده المفروض انه صح، لان المفروض نحترم وقتنا، ولكن الرسول عايز يدي درس في الوفاء بالعهد. يقعد النهارده وبكره وبعده 3 أيام في نفس الميعاد ينتظر الرجل الذي وعد. محمد بن سيرين يعده رجل ان ياتيه لكي يشتري اضحيه، عبد رب القصاب، رجل جزار كما ذكر ذلك ابن ابي الدنيا في كتاب الصمت وافات اللسان. يقول وعدوا في مكان انه احنا هنيجي النهارده عشان نروح نشتري الاضحيه، وعدوا الصبح، فظل ابن سيرين ينتظره حتى العصر. فلما جاءه الرجل قال له معلش والله انا نسيت، قال له والله يعني انا وقعد يعتذر لسيدنا محمد بن سيرين. فقال محمد بن سيرين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على كل الخلال الا الخيانه والكذب. فقال له وجعل يعتذر، قال لقد قال لي اصحابي انك ذهبت. قال لا، طالما اني عاهدتك اني سانتظرك والله ما ذهبت الا لقضاء الصلاه ثم ارجع. هكذا كان اذا وعد التزموا به. سيدنا عبد الله بن عمر وهو بيموت كان واحد جاله يكلمه على بنته، فقال له هنشوف، وكان ميال له ووعده بانه هيجوزها، وهو بيحتضر قال لهم انظروا فلانا فإني قلت له شيئا يشبه العلة وإني أخشى أن ألقى الله بثلث النفاق. يعني فلان ده أنا قلت له هجوزها لك، شوفوه جوزوه البيت، لأن أنا قلت له هجوزك وإني أخشى أن ألقى الله بثلث النفاق. كلنا تيجي تحط عند حاجة يغدر بها بالأمانات. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الوفاء بالعهد من الإيمان، وأن الخيانة إذا نزعت من قلب نزع منه الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع من قلبه الحياء، فإذا نزع من قلبه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزع من قلبه الأمانة، فإذا نزع من قلبه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزع. صلى الله عليه وسلم يقول يعني العملية تبدأ تدريجيا، أول حاجة ينزع الحياء ثم ينزع الأمانة ثم بعد ذلك ينزع رقة الإسلام من عنق الإنسان ويبقى هكذا بلا إيمان. عندما تنزع من قلبك الأخلاق وعندما تبقى هكذا بلا أخلاق، بعضنا يظن أن الصلاة والصوم، لا، ده إذا نزعت منك هذه الأخلاق نزعت منك رقة الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة فينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان. تعرفين البيارب اللي بتنشال في الموالد ومكتوب عليها بخضر أو يوم القيامة، اللي يغدر غدرة ينكتب له على بيرب زي ده ويمشي ويزف في المشهد: هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدر عاقبته أليمة في الدنيا والآخرة. جاء أن محمد الأمين، وده سنة 198، وفاة محمد، قتل محمد الأمين كانت سنة 198، اللي بيغدر بحد، بيغدر بوعى أو بيغدر بعدة أو عنده أمانة ويخونها، إيه اللي بيحصل له؟ محمد الأمين كان أخو المأمون، والاثنين كانوا أولاد هارون الرشيد. فالمأمون عشان ولاده ما يتخنقوش من بعده كتب كتابا، خلوا بالكم الصور دي تتكرر في عصرنا الحاضر، كتب كتابا ووضعه في جوف الكعبة، وأخذ ابنه الأمين وابنه المأمون وعند البيت الحرام أخذ عليهم العهد إن اللي يجي بعده محمد الأمين ثم بعد محمد الأمين المأمون. وظل على هذا الوضع. لما جه محمد الأمين تولى بعد أبوه، قال: وأخويا ليه ما يبقى ابني؟ أخويا ليه ما يبقى ابني؟ ونسي العهد الذي كتب ووضع في جوف الكعبة، ونسي الأيمان التي أقسمها أمام بيت الله الحرام، وأنا نسي أنه قال يردد وراء جعفر بن يحيى: إذا خذلت أخي خذلني الله، إذا خذلت أخي خذلني الله، إذا خذلت أخي خذلني الله. قالها ثلاث مرات عند الكعبة، ولكن قال لك الله: ما هو أخويا وابني، ابني أبدا من أخويا. قال لا، طب والكتاب اللي أنت كاتبه والمكتوب عليك في جوف الكعبة، الأمان والعهد الذي أعطيته، هو مين اللي بيلتزم بالعهد؟ هو مين اللي بيظل عند كلمة؟ فظل على هذا حتى راح خالع أخوه وراح مولي كاتب العهد لابنه. يقول وهو عند البيت الحرام، يقول الفضل بن الربيع: فمال علي محمد المأمون وقال لي: يا فضل، والله ما خلعت قدمي بعد أن أقسمت وراء جعفر بن يحيى ألا أخذل أخي إلا وقد علمت أن أمري لن يتم. قال له: لما أيها الأمير؟ قال: لأني كنت أقسم وفي نيتي أن أخون أخي، كنت أقسم وفي نيتي أن أنا أخون أخوي العهد. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما يحكيها لنا السيوطي في تاريخ الخلفاء: قامت الحرب بين الأمين والمأمون، هذا في خراسان وهذا في العراق، وتشتتت الأمة الإسلامية لأن رجلا أراد أن يغدر وأن يحيل أرض الإسلام إلى بركة من دماء، وقامت الحرب بينهم الاثنين. فماذا كانت؟ إن الأمين قد غره الملك وغره طول الأمل وغره أن الله أمهله ونسي أن الله لم يهمل. دنوا على هذا الوضع، ودنوا سادر في غير، لدرجة أن أخوه الجيوش بتاعته تدق أبواب بغداد ويأتيه قائده ويقول له: يا أمير المؤمنين، إن جيوش المؤمن على أبواب بغداد. يقول: دعني من هذا فإني في أمر عظيم. قال: وما الأمر العظيم يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أصطاد أنا وكوثر، كوثر اصطاد سمكتين وأنا اصطدت سمكة واحدة. هو ده الأمر العظيم، الأمر العظيم دماء المسلمين تراق على شتى الفرات، وأمير المؤمنين يشغله إن العبد بتاعه اصطاد سمكتين وهو اصطاد سمكة واحدة. فماذا كانت النتيجة؟ نتيجة الغدر والإهمال لأمة شهدت لله بالوحدانية ولرسولها بالرسالة، كانت النتيجة للغدر أن تحز رقبته، تنقطع رقبتك، ثم تؤخذ الرأس ويطاف بها في شوارع بغداد وقد ربطت بحبل وجرت على الأرض، ثم رفعت بعد ذلك على أسوار بغداد لتكتب ختاما ونهاية لكل نفس غادرة ولكل من أعطى وعدا ثم غدر. هذا نهاية الغدر. ويوم القيامة زي ما رفعوا راسه كده على أسوار بغداد هيرفع له لواء ويقال هذه غدرة محمد الأمين ابن هارون الرشيد، أعطى وعدا لأخيه في جوف الكعبة ثم غدر. تبقى جديدي بقى لما يبقى راجل كبير خالص كده ويجي على رؤوس الأشهاد وبيرك زي البيرك بتاع المولد ومكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، بعد ما انقطعت رقبته في الدنيا هنا وفي الآخرة ستكون على هذا النحو. أيها الإخوة، لا نستطيع أن احنا نستمر في إذا خاصم فجر، ويمكن احنا تحدثنا عن هذا وقلنا إن أنت ملكش كيف أنك تكلم واحد خوش ضررك عنه، ثم بعد ذلك عندما تطفو النفوس ارجع فيكون العود أحمد. أنما عندما نتخاصم يبدأ كل واحد منا يعد عدته كأنه رايح يحارب وهناك في أرض صهيون بخوك يعد العدة ويجهز المعدات وقذائف من هنا وقذائف من هناك، وكأن إذا خاصم فجر. والفجور كما قال الراغب الأصفهاني هو أن يشق الإنسان شيئا، ولذلك سمي الفجر فجرا لأنه يشق ستار الظلام، والفاجر إنما يشق ستار الإسلام فيصبح عاريا عريانا. ده الفاجر. الفجر سمي فجرا لأنه بيشق ستار الظلام، والفاجر سمي فاجر لأنه يشق ستار الإسلام فيصبح عاريا لا يحمى من عذاب الله ولعنته. إلا إذا خصم فجر يبدأ بقى إيه؟ يبدأ يسيء إليك، يبدأ يضرك، يبدأ يتحدث عنك. لا، عايزين لون من ألوان الخصومة النبيلة اللي بيحكيها لنا في الصداقة والصديق أبو حيان التوحيدي. أبو حيان التوحيدي بيعرض لنا صورة أنا مش عارف دي ممكن تتكرر ولا لا. الصورة بتقول إيه؟ بتقول إن كان في قاضي اسمه أبو حامد المروزي، وفي واحد اسمه ابن نصروي، الاثنين قضاء والاثنين كبار، والكبير لا ينظر إلى أسفل لأن الكبير مشغول بالقضاء الرح حتى لو قرفته دواب الأرض لا يكلف نظره أن ينظر إلى أسفل، لأن الكبير عود أن ينظر إلى أعلى دائما. أبو حامد المروزي وابن نصروي الاثنين قضاء والاثنين كبار والاثنين ما بيحبوش بعض. كم سنة بينهم وبين بعض؟ هذا 40 سنة. بيقول أبو مخلد هذا الكلام يقرأه في الصداقة والصديق كتاب رائع لأبي حيان التوحيد، بيقول نزل معز الدولة وكان أميرا، كان لسه أمير، نزل البلدة، نزل العراق اللي فيها الاثنين دول، بيقول فاجتمع سرا بكل واحد منهم، اجتمع بكل واحد منهم فجعل يسأل أبو حامد المروزي ماذا تقول في ابن نصروي؟ قال والله أيها الأمير ما نزل بغداد غريب أكثر بركة منه. والله يا أمير المؤمنين، والله أيها الأمير، لم يقل لسه أمير المؤمنين، والله أيها الأمير إنه لفخرنا عند المباهاة وإنه لمفزعنا عند الخلاف. ياه، كلمة دي تنقال في مين؟ إذا خاصم فجر. لا، ما هو ده الإسلام، هو ده الإسلام. الإسلام أن تنقي صدرك، أن تهذب لسانك، أن تشف، وأن تصبح كهذه النسائم الرقيقة لا تخفي ما وراءها ولا تؤذي ما أتت عليه. فبيقول له أنت بيقول فيه، قال له والله أيها الأمير ما نزل بغداد غريب أكثر بركة منه إنه لمفخرنا عند المباهاة، يعني إذا جن حد نتباهى به، وإنه لمفزعنا عند الخلاف، لما نختلف في حاجة نروح له ونقول له إيه رأيك الموضوع حصل كذا وكذا. طب طيب، فاجتمع بابن نفراوي فقال: ماذا تقول في أبي حامد المرغوب؟ فقال له: والله ما قامت سائرة في بغداد إلا وكان مطفئ نارها وإلا وكان قاضيا عليها، يعني لا تثور سائرة ولا يثور خلاف إلا كان الرجل ده هو اللي بيقضى عليها. فالمهم يعني انبسط من الـ من الـ من الإجابة بتاع داود. فلما جه بقى بيقول: فاجتمع بأبي مخلد فقال له: ما العلاقة بين الرجل والرجل؟ قال: بينهما نبو لا ينادى وليده وخصام لا يلين شديده. مش ممكن، بينهما نبو لا ينادى وليده وخصام لا يلين شديده. منذ كم؟ قال: منذ 40 سنة. قال: لله العجب، إن هذا لم يقل في هذا إلا أطيب كلام، وإن هذا لم يقل في ذاك إلا أطيب كلام. قال: هم على ذلك من نحو 40. قال: فهما عينان اللتان أبصر بهما، وهما أذناي اللتان أسمع بهما. قال: مش ممكن ده، إذا خاصم فجر. لا، ده من صفات النفاق. أدي صورة رائعة من الصور اللي عرضها لنا تاريخنا الجميل، تاريخنا المليء بالضرر، مش تاريخنا، تاريخنا المليء بالبعر، بالبعر والقدر. لا، عندنا تاريخ مجيد نحتاج إلى أن نقرأه. لم يكن فيهم من إذا خاصم فجر. وحتى ولذلك أبو حامد المروزي يقول إيه: عداوة العاقل خير من صداقة الجاهل. إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. في سؤال بقى، يعني سؤال فقهي شوية، هنخلص هنختم به، معلش نختم بهذا السؤال. بيقول واحد، بيسأل سؤال، بيقول لك: والله واحد كل علي فلوس وأنا عندي له فلوس، أنا هو كل علي، بس أنا ما عنديش دليل عشان أروح للمحكمة وأقول والله ادوني حاجة، أخذ فلوسي من اللي عندي ولا أنا أدخل في الخان بقى؟ يعني ده حاجي، أخذ بالك، هل أدخل في من إذا عهد غدر أو إذا ائتمن خان؟ هذا الأمر مطروح في كتب الفقه في تفسير قول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الإمام القرطبي عارض الآراء في هذا الأمر، فقال، عرض رأي الإمام الشافعي وطائفة من المالكية، قالوا: والله إذا كان لك حاجة عند واحد وكل عليك وانت تقدر تاخذ حاجة خده، ده واحد. ثم قال الإمام مالك بقى في قول آخر، والطائفة الأكثر من مذهبه وأبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، قالوا: لا. طب استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث رواه الإمام أبو داود عن بشير، عن بشير ابن الخصاصية، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لنا جيرانا لا يتركون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، وإنه يعرض لنا من عندهم ما يعرض لهم من عندنا، أفنأخذه؟ يعني بيقول له: يا رسول الله، عندنا جيران ما ينطقوش. قال له: ليه؟ قال: لا تعرض لنا فاذة ولا شاذة. شاذة يعني واحدة بعيدة عن، يعني حاجة طالعة كده، لو عندهم عندهم دجاج أو عندهم بعير أو عندهم شياء غنم يعني، فلقوا واحدة كده بعيدة يبقوا زي الديب كده، روح واخدها. أو لقوا واحدة طالعة لوحدها، ده معنى الشاذة، الشاذة يعني البعيدة، الفاذة يعني لوحدها. ولذلك صلاة الجماعة دي تفضل صلاة الفذ، صلاة الفرض يعني، فاذة يعني لوحدها كده. يقول: ولا يجدون شاذة ولا فاذة إلا أخذوه. وإحنا برضو بنلاقي من عندهم زي ما بنلاقوا كده، ناخدها جبل دي. قال: لا، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. حديث ثاني رواه أصحاب السنن، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءوا الناس يقولوا: يا رسول الله، إن أهل الصدقة يأخذون منا، يعني أهل الصدقة يعني الفقراء مثلا، بيجوا على أموالنا كده وروح واخدين منها، فإذا جاءنا من يجمع الزكاة أفنكتمه شيئا من أموالنا مقابل اللي بياخدوه الفقراء؟ قال له رسول الله: لا. يعني الناس اللي بيستحقوا الزكاة بياخدوا من فلوسنا، بياخدوا كتير، فإذا جانا الناس اللي بيلموا بقى، اللي هم كان على أيام الرسول في ناس مخصصة لم الزكاة، يقول هم بياخدوا كتير، فاذا جن بقى اصحاب الزكاة فنسيب لهم يعني نقول لهم مثلا بدل ما انا عندي 50 كيلو اقول له لا ده انا عندي 40 مقابل اللي هم خدوه. الرسول قال لا، هذه خيانة فلا تكن خائنا، ده خان انت ما تخونش. فلذلك الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في إغاشة اللهفان بيقول دي حيل، والحيل مكروهة. تقول ليه ما هو خد مني، ما انا اخد منه. قال لا قال لك الرسول، قال لي هنا بقى الامام ابن تيمية فصل تفصيل جميل جدا، هو تلميذه ابن القيم فصل تفصيل رائع. بيقول ايه؟ بيقول هناك فرق بين الشيء الظاهر الواضح وبين الشيء الخفي. يعني ايه؟ حاجة لك عليها دليل، يعني خد منك حاجة قدام الناس كلها والناس شايفاه، يجوز لك ان تأخذ مقابل حقه. واستدل على ذلك بالامور الواضحة ان ستنا هند بنت عتبة لما جت للرسول قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي من اثم ان اخذت من ماله ما لم يعلم؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من وراك اللي يكفيك انت وولدك. فالامام ابن تيميه علق هنا قال بس ده حد ظاهر، لان نفقه المراه واجبه على زوجها، ما حدش يقدر يفصل في دي، فاذا ما ادهاش اللي يكفيها تاخذ اللي يكفيه. انما انت لما يكون لك مال عند واحد وما لكش دليل وما حدش يعرف، تروح انت بقى واخد المال بالراحه كده؟ قال الامام ابن القيم سدا للذرائع لا ياخذ حتى لا يتهم بالخيانه. والرسول قال لو خدت من واحد حد حطيت عند واحد وديعه وخانت فيها ثم حطه هو عندك وديعة وخدتها قبل وديعتك سماك انت راقب خائن، لانه لما جيب الحديث قال ايه؟ قال ولا تعاقب من خانك، قال ايه؟ لا تخن. يعني لو انت كتمت الوديعة تحت اللي عندك زي ما هو خد منك الوديعة هتبقى خاين زيه، وتفتح الباب على نفسك لتوصف بالخيانة. وعندنا قاعدة شرعية اسمها سد الذرائع. يعني ايه سد الذرائع؟ يعني ما تفتحش على نفسك الباب ان الناس تقول عليك خاين، ده حقي بس مالكش دليل ومحدش يعرف. اذا كان ليك دليل والناس كلها عارفة خد حقك، انما اذا ما كانش ليك دليل انت مالكش واخدانك واضح، يقوم هو يروح وهو خان بس محدش يعرف، يقوم هو يروح يقول للناس ده انا كنت سايب عنده 100 جنيه وخدها. يجي يسالوك الحاج انت خدت ال 100 جنيه؟ تقول ايه واخدتها مقابل ايه؟ ال 100 بتاعت اللي خدها قبل كده. يبقى انت اعترفت وهو ما اعترفش بالخيان، هو خائن ولكن لم يعترف، وانت خائن زيه مع انك بتاخد حقك بس انت الذي تسببت في وصف نفسك بالخيان. ما معكش دليل، معاك دليل قدمه للقضاء، ما معكش دليل يبقى سدا للذرائع حتى لا تتهم. لان الرسول لما قالوا له يا رسول الله ناخد الحاجه الشارده بتاعتهم زي ما بياخدوا منا، قالوا لا دي خيانه، هو خائن وانت ان فعلت مثله تصبح خائنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد ولد آدم أجمعين والمبعوث رحمة للعالمين والسراج المنير إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، إن الحديث يستطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عن تنقية القلب والنفس من النفاق لحديث جد مهم، ونحن مقبلون على شهر الإخلاص والنقاء، فخلوا ألسنتكم من الكذب وقلوبكم من الخيانة، وخلوا نفوسكم من الغدر، فإنها صفات ذميمة. يا أخي، حاجة أنا بعجب لها، يمكن إحنا بنكذب 100 كذبة وإحنا قاعدين. أحد العلماء وهو ابن شهاب الزهري لما بيذكر عنه هذا الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بيقول كلام رائع. بيقول ابن شهاب الزهري داخل على هشام بن عبد الملك وبيقول له يا هشام يا زهري، زهري عالم، فدخل عليه قبله سليمان بن يسار فقال من الذي تولى كبره؟ يعني القرآن بيقول والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي تولى كبره يعني اللي شعل الموضوع بتاع ستنا عيشة لما اتهمت كذبا، فاللي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، لأن هشام بن عبد الملك من الأمويين عايز يتهمها بسيدنا علي، فقال له الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، هو ده اللي تولى كبر موضوع السيدة عائشة؟ فقال له لا، كذبت، إن الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. فسليمان بن يسار قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول، خلص نفسه بإيه؟ بإنه قال له والله يمكن أنت عندك علم أكثر مني. فدخل علي بن شهاب الزهري بيقول له من الذي تولى كبره يا ابن شهاب؟ مين اللي تولى كبره؟ مين اللي أجد الموضوع على عيش؟ قال له عبد الله بن أبي بن سلول. قال له كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فلما قال له الكلمة دي نسي بقى انه في قصر الخلافه وانه قدام الخليفه وان الاضواء وانه ممكن يتحط في المعتقل ما حدش يعرف عنه. قال له انا اكذب لا ام لك، انا اكذب لا ام لك. بيقول لا ام لك لمين؟ للخليفه. والله لو ان مناديا نادى من السماء ان الله احل الكذب ما كذب. حدثني عروه، حدثني سعيد، حدثني علقمة بن أبي وقاص عن عائشة أم المؤمنين أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. أنا أكذب لا أم لك؟ قال له أنا أكذب؟ ده لو في منادي نادى من السماء كده ربنا أحل الكذب، أنا مش أكذب عمري. يا الكلمة دي قالت له، واللي بيقولها له خليفة، خليفة يعني رئيس الدولة، يقول له أنت كذاب. كان ممكن يخلص نفسه يسكت، او يقول زي ما قال سليمان بن يسار والله انت ادرى بما تقول يا امير المؤمنين. لا، الا الكذب، الا الكذب، لان رسول الله قال يطوى المؤمن على كل الخلال الا الخيانه والكذب، الا الخيانه والكذب. ممكن تلاقي مسلم يسرق ويتوب، ممكن تلاقي مسلم يفحش ويتوب، ممكن تلاقي مسلم يعمل اي ذنب ويتوب، انما ان يبقى مسلم كذاب دي مش ماشية مع دي، مسلم خائن برضو دي مش ماشية مع دي. يطبع المسلم على كل الخلال إلا الخيانة والكذب. احنا ما نستبشعش الموضوع ده، ده احنا بنفرح قوي لما نعرف ان احنا بنكذب والناس تصدقنا. الكذب والخيانة والغدر. ندعو الله عز وجل أن ينقي قلوبنا من هذه الخلال الذميمة وأن يجعلنا خالصين مخلصين. نستقبل هذا الشهر الفضيل بقلوب نقية وأنفس زكية وصدور تقية وألسنة صادقة. آمين آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية ونفوسا زكية وصدورا نقية وألسنة صادقة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن معرفتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم متعنا بشعبان وبلغنا رمضان يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه.